أن الصلاة خير من النوم إنما يشرع في الأذان الأول. فالسؤال الآن موجه إلى الأستاذ هنا، هل هناك من مانع من تجويد هذه أولا إحياء للسنة وبدون إثارة فتنة أو مشكلة؟ لا خليها الآن، خليها الآن. سمعت يا عزيزي؟ هو يقول ولعدت عليه لأنه سأل مجرب ولا سأل حكيم، وبخاصة إذا كان حكيما. فهو يقول أنه الآن أذن كما يؤذنون، لكن في الأذان الثاني هل يقول الصلاة خير؟ لا لا لا يتسمع. لا خليها خليها كمان خليها. لا تعرف السبب يا احنا السبب احنا مشينا في هذا الزمن الحقيقة. انا عارف. سبحان الله وجدنا على ان الامر في صار تشويش كبير جدا، وصار بعض الناس ما يفكروا ان الاذان الثاني هو الاذان الذي لا يقال فيه هذه الكلمة، ولذلك صاروا يتأخروا عن الصلاة. إذا سمحت أنا يبدو لي ملاحظة أن الوضع عندك غير الوضع هنا. هنا عبارة عن شو تصغير قرية قرية مثلا. قرية طيب هنا قرية صغيرة جدا، يمكن هو أن يتفاهم مع جمال وحمده معليه. فبكلهم لما تسمعوا في الأذان الصلاة خير من النوم فيكون هذا هو الأذان الأول، وحينما لا تسمعون هذه الجملة في الأذان الثاني يكون هو الأذان الثاني. طال عمرك يا ابن المآذن كلها يرفع عليها الأذان. عليك نعم المساجد حوله كلها يرفع. ذكر انه هي إقامة الصلاة في المسجد تقيم الصلاة عارف. لأنه حوله مساجد. أنا عارف. لكن هذا الموضوع موضوعنا متباحث الآن. إذا أهل المسجد فهموا الحقيقة الشرعية، لأنه أهل المسجد بيثيروا مشاكل، فأنت عم تقول بيقولوا كذا، ولدفع قولهم هذا وتعطيل مفعول هذه الكلمة يفهمون إذا كان بالاستطاعة. وأهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها. في الاستطاعة في رأنا تسمح لي شيخنا فضل. أنا أقول الفرس من الفارس في منزلي. أنا من سنة الحمد لله أقمت أذان واحد في الجمعة بشرك الله خير. وأقمت الصلاة خير من النوم في الأذان الأول والحمد لله، ولغيت الأذان الموحد. عودنا الناس من أول يوم مش خلاص. هذا الذي أنا أذكر الآن أبو عزمي وعزمي أنه ينشر العلم ما أبو مالك وجه النظر إلى ذلك ويقنع الناس، لأن الناس عندكم في صلاة الفجر مثلا يمكن 5-10-15 يعني ها كم؟ زي هي مشكلة. إذا ما هذه مشكلة. في بشرة صار عنا بالزرقاء مسجد عمر الشيخ الكبير. نعم. إنه بين السواري الشيخ بين كل ساري وسارية عاملين ديكور من اسمنت، فالحمد لله الآن أذلوه. مع إنه مين أذلوه؟ نفسهم بأيديهم هؤلاء، والحمد لله صار إن شاء الله. على كل حال ألقي كلمتك وامشي. فأما الزبد فيذهب جفواه. وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. تفضل. في المسجد القرية. أيوة. فكنت إيش ما أذن إيش ما بدي أعمل، ما أحد تقريبا ينكر. لو أجا واحد بينكر يعني الأمر سهل، يختلف تماما عن المدينة. فهو بيستطيع يعني. أيوة. أظن أبو عزمي. يا أبو عزمي. أظن أنت اتفقت معنا إن شاء الله على أن تتعاون مع أبنائك الكرام. كيف هذا إن شاء الله؟ كيف؟ كلمتك إن شاء الله هي الفاصلة. الله يبارك فيك. كان شيخنا مسجدنا هذا اللي في القرية جنب مسجد آخر، فكانوا طبعا هناك عشائر وقبائل وهذول هم بنوا هذا المسجد، فيتعصبون إلى أن يصلوا بهذا المسجد الجمعة. فأنا قلت هنا مسجد وهناك مسجد قريب، فجينا يا جماعة يا تصلوا كلكم هنا في هذا المسجد والكل بيجتمع في المسجد الآخر يوم الجمعة. فكان الأمر صعب على نفوسهم إنه أهل عشيرة وقبيلة يتركوا مسجدهم اللي بنوه، وبنوه تقريبا يعني مضادات المسجد الفقاني، يطلع يصلوا في المسجد هذا. مع ذلك بفضل الله عز وجل يأتي الجمعة في النهاية نغلق المسجد ويذهب يصلي في المسجد. يا سيدي الأصل هو الدعوة.